بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، وقد أخذنا بالأمس أنه يطلق على الملائكة وصف الذكورية، فهناك إشكال يقال كيف نوجه الآيات التي فيها ذكر الملائكة بلفظ التأنيث، كقوله تعالى قالت الملائكة إذ قالت الملائكة، وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه. والجواب على ذلك، قال الرازي في مفاتيح الغيب عند تفسير قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال الملائكة ذكور، فلما ذكر في جمعها جمع الإناث وهو المعقبات؟ فيه قولان. القول الأول قول الفراء أن المعقبات جمع ملائكة معقبة، ثم جمعت معقبة بمعقبات، كما قيل ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال. والذي يدل على التذكير قوله يحفظونه، انظروا كيف آخر الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. فلو كانت إناث لقال يحفظنه، لكنه قال يحفظونه، فإذا يكون الجمع هنا، يكون التأنيث هنا للجمع، جمع الملائكة، وهذا هو القول الراجح أن هذا باعتبار الجمع، يكون التأنيث باعتبار الجمع، باعتبار الجماعة، مثل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب أي جماعة الأعراب. وقول الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، أمة منهم، فهذه يكون كما يقول أهل العلم باعتبار الجمع، باعتبار الجماعة، التأنيث يكون باعتبار الجماعة، جماعة الملائكة. فهذا هو القول الراجح في المسألة، أنها تأتي بلفظ التأنيث للذكر الجماعة، جماعة الملائكة. أما على الأفراد فلا يوصف الملائكة بالتأنيث. والقول الثاني ذكره الرازي قال، وهو قول الأخفش، قال إنما أنثت لكثرة ذلك منها، لكثرة ذلك منها، ومثل نسابة وعلامة، وهو ذكر، فيقال للإنسان الذي اشتهر بمعرفة الأنساب يقال له نسابة، وهو ذكر، وكذلك العالم إذا اشتهر بكثرة العلم يقال علامة، وهو كذلك ذكر. هذا هو توجيه الآيات التي فيها لفظ التأنيث، قالت الملائكة أي قالت جماعة الملائكة، جماعة الملائكة، والجماعة مؤنث، أما على الأفراد فلا. هذا هو الراجح في المسألة. السؤال الثاني، هل الملائكة يأكلون ويشربون؟ والجواب أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، والدليل على ذلك قول الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. فلما رأى إبراهيم عليه السلام رأى أنهم لا يأكلون خاف منهم ونكرهم، وقال الله تعالى عنه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وبهذا دليل على أنهم لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون حتى لو تشكلوا. قال السيوطي نقلا عن الفخر الرازي كما في الحبائك في أخبار الملائك، وهذا الكتاب للسيوطي، قال إن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، لأنه لا يحصل التزاوج، ليس هناك إناث، الملائكة كلهم ذكور. وهنا هناك السؤال الثالث، هناك قصة أكل آدم وحواء من الشجرة، جاء في بعض الأحاديث أن هذه الشجرة قال كانت شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة، التي تأكل منها الملائكة، وهذا يعني مما يستدل به هؤلاء. فما حال هذه القصة؟ يعني أن هذه الشجرة التي أكل آدم وحواء منها كانت شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة. المعلوم أن الذي يعني الذي قال وأغوى آدم وحواء وهو الشيطان الرجيم، قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلأ، وغرهما عندما أقسم بالله، فظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا، فغره بالله سبحانه وتعالى. فهذه القصة وهذا الحديث لا يثبت، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب ذكر الملائكة، قال رحمه الله: وما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة ليس بثابت. إذن لا يثبت، لا تثبت يعني يثبت هذا الحديث. والملائكة المعروف أن أهل العلم يقولون الملائكة صمد، صمد بمعنى أنهم لا يأكلون ولا يشربون، والصمد، الصمد من معاني الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف له يعني ليس له جوف، لا أمعاء ولا بطن، لا يأكل ولا يشرب. فالملائكة يطلق عليهم أنهم صمد بمعنى أنهم لا يأكلون ولا يشربون. ذكر ذلك بعض كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 384، وفي المجلد الخامس صفحة 354، قال رحمه الله: فكأنهم أرادوا منه صفة الملائكة، أي المحتجين على الرسل، قال: صفة الملائكة أن يكون متلبسا بها، فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، والبشر لهم أجواف يأكلون ويشربون. فنص على هذا أن الملائكة لا، فقال: فإن الملائكة صمد، هكذا قال: فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، والبشر لهم أجواف يأكلون ويشربون. وكذلك ذكر هذا ابن الوزير رحمه الله في العواصم والقواسم، ونقل الاتفاق على ذلك، نقل الاتفاق على ذلك، نقله فخر الدين الرازي، نقله عنه الهيثمي في الفتاوى الحديثية صفحة 65، على أن الملائكة صمد لا جوف لهم، وبمعنى أنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. فهذا من معاني الصمد، والله سبحانه وتعالى هو الصمد، هو الصمد سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الصمد، ومن معاني الصمد هو الذي لا جوف له، كما تقدم ذلك وذكرناه في الأسماء الحسنى. فالملائكة يطلق عليها بأنها صمد، والله سبحانه وتعالى هو الصمد سبحانه وتعالى، هو الصمد الذي لا يحتاج إلى هذا، لأن الله هو الذي يطعم، كما قال الله: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، ومن صفات كماله أنه صمد، تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، كما ذكرنا معاني الصمد في الأسماء الحسنى، تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. ومن معاني الصمد أنه السيد الذي قد انتهى في سؤدده، يعني له كمال السيادة والسؤدد. وأن من معاني كذلك الصمد أيضا الذي لا جوف له، هذه ذكرناها من المعاني. فهذا ما يتعلق بأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.